تخليني وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تخليني وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تحرميش قلبي من حبك يا ما تألم ويا ما دار ما تخليني وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تخليني وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تحرميش قلبي من حبك يا ما تألم ويا ما دام اركبني شك وعشقك اصعب ليه نعرف في الصح راسي شنب علاش مني راكي خايفه انا ما غلطتيش اركبني الشك وعشقك اصعب ليه نعرف في الصح انا راسي شنب علاش مني راكي خايفة لما غلطيش كان هضرة في قلبك اشكيلي ولا راني ضلمة قولي وجيتك بصح تبغيني مهما يصرى ما تحبنيش لكن هضرة في قلبك اشكيلي ولا راني ضلمة قولي وجيتي بصح تبغيني مهما يصرى ما تحبنيش حتى ولا ما قديناش نولو نقعدو احباب مالقري نكملو حتى ويلا ما قديناش نوغلو نقعدو احباب ما لقينا نكملو خليك معايا ما تروحيش ما تخلينيش ما تخلينيش وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تخلينيش وحدي في العداء من غيرك انتي ما عندي احباب ما تحرميش قلبي من حبك يا ما تألم ويا ما دام قلبك من الاول خدني وانا على نيتي ما على بالي انت واحد انا من مورايا كان عينك فيه وانت يا معاي كان قلبك من الاول خدني وانا على نيتي ما على باليش حتى ويلا ما قديناش نولو نقعدو احباب ما لقينا نكملو حتى ويلا ما قديناش نولو نقعدو احباب ما لقينا نكملو خليك معايا ما تروحيش ما تخليني